أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدحي اللي حذناده كحونا كمدي عشر رذي نوس علي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك هي يتبنى عيد أدبونا ككوما عيد كوية صدنا أدبوك بالأغنى يا كنمدا من سورة الأعراف عيد اللي هي فرتنادنا وكوية من السورة نفسها مثل السورة النفط هذا سورة الأعراف وسورة مكية أدوغاد ليس قضايا توحيد. قال تعالى خذوح يريا بني آدم آدم أولادي سيي خذوا عاد غادة زينتكم قروح لينا عند كل مسجد مساجد كل ديكت مساجد وحي لوتغا ومعروف للصلاة حدو عرم كيهي وللطواف أي لوتغا كل مركا طواف إيسان إيا مركا صلاة كان إيسان هاد مساجد تكتامبا مساجد وامشي أبا سبحانه عز وجل في قار اللهم رعاضي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله عادا كل كامل ليسو قرحيو وكقيم بذني مجرتو كل كامركا المساجد قتاق إيسان آته بيا قرح يهنه حد لدي وعارنت اللغو بابين أيا مشركين أيا مركا حرم كي مادان على الله بناك ديجنجي يقول أولادا له وحي الشيطان وإبليس هو شيء مريحة ألاك عاسسين أدانك شيكتين أدكو معصيئتين إذنك وقبا قري أباتقين إذنك وقوانك مالك وحي الشيطان إذن وحاسي وحي بايد فري ما لكي نقاط حداتو كان إيسان حدا طواف إيسان إذنك وأسطورا وأقاسما وحيوان ماهيبين بشر باتهين أو رجين يجركين الدذن ياي تغمشو تاسي حق دارك أي أوحى لأرين أي وحيقى شيطانيقى بني آدم فربدا مشركين كي يكور كل بذب دقوه ذا كوري دي حق انتظر وحن إبا حرمين فالله حرمي وحن إبا حللين فالله حلل شيء يدين أوحى ربي سبحانه وكلوا عنا وحي ليدين بني أي واشربوا عدل وحي ليدين بني أي ولا تصرفوا حق دبنا هو عن ليدين بنين حنا عمينا حنا عبين مركا شرع هذا كحرنا هذا ولقن كي نودا هدو لرياي يا هدو لفياي شرع هذا من وافغصا يا تعاليم كي يبعى النقضو وحادو قاتان إنه إيبا لا يحب مجعل المصرفين حلاشك وكقدبة إحرامت وقدبة واجبك وكتغ محرماتك سمعية تركي إن لقاته أورادي لا سترى وواجب هو قدبي إيه إسغاوي حذيب كفالي ماي خمرية وحن لبني إيه البدوفر هو عني عبي حذيب كفالي ماي كلك عبو حجعل ياي تركا إساغا كحيرا تعاليم تي سنقاته وحو بني يي بنيستا وحو حرمي كارا تركا سويب جعل ياي تركا نفي الشيطان أي حقامين أيان كان إشكا حد قد بايا حبيبك فلمايو يا بني آدم آدم أولاديسي خذوا وعد غارتان جينتكم غروح لينا عند كل مسجد مسجد كل بيأكتي وكلوا وحي الليذين بنيي عنا واشربوا وحي الليذين بنيي بيها يعاني يشاء عبا ولا تصرفوا حقود بنا حدود الليذين عريقي يهدو تحليل ياي يهدو تحريم ياي حدو ماكول ياي حدو مشروع ياي حدو منكع ياي حدو ملبس لحيرنا ياي كلك هذا تعاليم تيبو ولا تصرفوا حد قد بنا إنه يبوين لا يحب مجعل المسرفين ذاتك وحل عريقي كتل الله بصلا أوحي الله عريقي إن الله فصحي دردر وحده يبوك فلمايو أرين كيبا ولي سعونا كلك أنتظي إبا حلالي إيالك إبا حلقا تأييري قلب المشركين تأديدي وحي إلى شيطان يا غادتي أجل سواشن أذك لو جيري وحط رسول صوبنا وطرا من أحد واكوما حرم حرمي الدوجيي زينة الله قرح ذي ربي يدرك أوصو صاري يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا منصوم مرني كلك زينة ذي عورد هلقو أسترى ليري أما هلقا حرقو ذا ليري هلقو حرقو ذا واكوما أحد كحرمي كلك استفهمت وتوضيخ عناو قل وحاطر هذا من أحد واكوما حرم مرهبي زينة الله قرح ذي إب التي زينته أخرج إب صبحي الربك إركا كاني ملك مركو قلي أي أصوفك هي مواد ملك لك سمايو أي صبح ذي أخرج وإب صبحي لعباده أدومي سو صبحي أحد كحرمي واكوما يا سحرمي كرا تعليل يا تعليم صهول بو قارماها ما إبا لولاكتا أكل عيسو بناها كلكو أما مرض أما الجارية ديسي ويري ويسل جوجيي لما تحرمو ما أحل الله لك كلك أحد كالنبي محمد كدن بايا أو حرمي كرا أو حليلي كرا واكوما حق العمتادة والطيبات أشياء ذا ونعساني حلاسة بادكي يبيها من الرزق العمتادة كاملة واكوما قفك حرمي قل وحاطر هذا النبي الله هي نركا يدونيك في عن الحلاشة للذين تضبع اسكاله آمنوا حق الرميين والدنيا دا سيدة أولان تاي نر يدونيك لي يتماع الدنيا دا أولان باب أجرة العمل يا لأدنيا يبالي قفكي أبي الدنيا دا لأعبد أيام مضان الدنيا دي علف كذا يأينو بحكاركو أما قفنا بها الدنيا لها عابدين ويسك عن ضعف انتم عبادة بدي دي وإلهي الدنيا لأبورا لن ضفري حتى نحن رزقي سيكو تمطعو كذب دروي إذن وحدو قاتي الدنيا إذا الكاد وحاحبوا له الله تلقري انت إبا عابدون ومرك وحي إبا عابدين إياك نعبد وإياك نستعين استعانة بها الدنيا لها كلك أقول وحاطر هذا هي زينة هي الطيبات للذين تطبع له آمنوا حق الرميين هي حلال لما أولى وحين كلهم في الحياة من القدهة الدنيا وصيصة والدنيا لإنت إجوغان هي إيمان صوبا هي عمل صالح الليم مطينة هي الدنيا ذي كتمة عن هنا لأجهة العمل أما حق آخر مركي لتقو بر يدوني وحيان هي هوان لن لماذا وذاكبا وقولا ذا قالتا اي ألب يانيسي نار بيب الجيران قال تعالى خدوحي خالصاتا وقولي الزينة دي هي طيباتك يوم القيامة قيامة لما لنت هذا قال آه وحيوتاي للذين آمن الدنيا ذا إذا قوله آخرانا وأوقارو إلا وحيري كذلك صدا أيان نفصل وكلا دقديقين على آيات آيات القرآن كا سنا الله كلا دقدقي وحا وقفا إذا سنايا في قوم ضد يعلمون وحق وحا وحق يوايا حد إلا لا حد الله إيا حد أن لا حد ويسكو ميد قلقا وحي أهل علمها إلا أحبامي كرا أيا ورك الله عديه أما حد إلا دون يوحي محرمة يا ربي أورهبي آيادانا كوبتي على طريق تدلينا والله شيقي محرماتكم خير ماله يقول سنة أيضا قد هذا اللغوصة قل قوحي محرم كعرر أي قل وحاطر هذا إنما وعكل ماها حرم ربي خبقى يوحو حرمي وأدومدي سكرمي الفواحش وحوه قل كفواحش وجمع فاحشة فاحشة أي فواحش لغو جمعي وحاهم قولة فعلة اعتقادة لديون وعاصلن أي بحر مي ما ظهر وحمقنايا ومنها فواحش تكملة هي وما وحى فطن قرصون لبضبا ما ظهر منها وما بطن لما تفسير بوينوش يقني ما ظهر منها حبناها وحي لغا سمييو وما بضانا منها قلبي وحا لغا سمييو وكلك وحا لغا سمييو ما ظهر منها حبناها وحا لغا سمييو انتي ايو سنبي ايو تزويرك ايو دلك ايو دعي ايو تحتو يدي وحصل وما ظهر منها اما ما بضانا كبيرك هي النفاق هي شرك هي حسدك هي شلوين انتي كلك وحا موغضة احبناها لغا سمييو يا وحن موقن يا قلبي قال له وايسو ايا انت بي بحر رميو واكل اللغو فصيري ما ظهر منها حتى وحن الله سميه وما بطن منها وحن لا لونتو وحن لا لونتو اقل الذي يلابك اللي لقلو لفض بحرم والإثم جنب إلا قلو وما وحن مامورا ولا يسفري وربي وما دفري لغتكو اما وحن من هي لدرجلو ايا اي بر رميو صدح والبغية قرد الرئيسي بغير الحق جد الآن قفل اسكماغو نفتيسة إيا مالكيسة إيا شرفتيسة إيا آلكيسة اللي واحد قدبو أي آية برهابي أفر وأن تشركوا إن أدلوا ذا جيسان بالله إيب ما أم لم ينزل وسلي بدجن به ماغا سلطانا قرلوا عابدو أي آية بحر مل وشرك مالكو يما دولن في أسماء الله وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبيته وأفعاله من غير الله مع الله اللي قدره أي بحر رميو وقد انبشتي وأن تقولوا إن أتكو هذا شان على الله أبوين قركي ما وحوصا وأيضا لا تعلمون إذن كأغي وأه بتحريمي ما حلل وتحليلي ما حرم وتشريعي ما لم يشرع إلى وحوشا جدين إن الجديسان إلى أبان الجدي يترادا إلا هو إن صمرني وحي مشركين تسمين جرين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها كلك وحسا يبحرمه كلك محرمات كان أيضا لقوسا يواشا إذا فهم وحفظوا اللهين هذا هو حيوك لعنوسيهم سيوك لدنبيان قد يقعد وحاوه عنوس كان قدام بيزا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون خب الله النبو وان لها قيقو تاسا اغوحلس واغوين واغوفالحن وعفالحن ماذا كشكت ايادا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ايادنا وحاسد حكوه حكتا والبغي بغير الحق ايادنا وحاكو افرا والاثم الفواحشة للاخر مريي ايه اغوفضد لكن قد يقعد محرماته مركا عدادو باهنتيهين من المحرمات براتانا ايضا سألوه اروريي ولكل امة وحدنا وقاتان محرماتك ايو الدنيا ذا قدومي دادي بالله اسكوحيري وحطاعت ايضا الدنيا ذا انتي قدومي لهيد بالله قارين هذه محرماتك يواحنهم استعمالي دوض الله بطسدو انو ماشاها لكي من كرايو مركا سأل رب الله ودي اسكوحيري ويري وقادة ولكل أمة وما دلعك وحيلا داي أجل مدى الله قبط يدينك كن ولا نيسو با أمة والبلا داي فإذا قرتوا جاء يمادو أجلهم أمة مدلك الله قبط إلا هو تلقى ليها دون يمادو لا يستاخرون كدب لعن مايان مدى الله قبط ساعة وعير ولا يستخدمون كان هرمري مايان كل كإن محرماتك هلا قد وين أيان ايا اللو محيري ان ادونك او قدوما ايو قول الله اركنا ايضان ادونكي بادامان ايه مدالي اداي نفل اركا قارهان امري محدد وقوبا او يندافين اما امضل اركا بات قارهان مدالي اندافين ايه اليهيهم قولك اداد محرماتك كدور سنو ايدان وقال ان وقت ادامانا حتول ماذا محادة ايا يحشر المرء على ما مات عليه قفل اركا مركو لنتي سيبوا كيو قيامة كو إمانا يو قلوا عاتر هذا رسول صوبانو من أحد واكوما حرم ديدي زينة الله قروح دي إيب التي زينة دو أخرج إيب صوبحيي لعباده أدوم دي سو صوبحيي والطيبات أشيادي حلاشاي من الرزق انتظنا كمدهي قلوا عاتر هذا هي زينة دي طيباتك للذين يسقنا لن أمنوا حق الرميي في الحياة نرى القبيل الدنيا هو سيسا خالصة وحي قرطاي للمؤمنين قرما يوم القيامة قيامة ما لنت هذا إياقاي أبرا حلا دايو كذلك سداسا نفصل وكلا بقلقين على آيات القرآن والمعاني قولي وعدينينا لقوم دد يعلمون أب أو وحقرنا أيو وحيقان وركوا وعد يحي يقول وعاتل هذا رسول الله إنما وحك لماها حرم ربي فبقي وحرمي الفواحيشة وحهم ما ظهر وحاديالك ومنها وحفواحيشتي كميدة يوم بطن وحل قرسدو والإسم دنبي قليد يوم البغية قرد الرئيسة شو دنبي قرد الرئيسة بغير الحق يدلان يوم تشركوا من الإب اللوة جيسان من الله إب ما مخلوق لم ينزل وسن إب الدجن به إساقا تخجل انتسي عبادة ديسا سلطانا قر وان تقولوا إن أتكو هذا الشان على الله إب وين كركيسا ما وحدكو هذا الشان أيضا لا تعلمون أوغين ولكل أمة ومضلارك كل جدو حيلا داي أجل مضل عمري جدا كل ما نايو روح لارك وقاران ومضل أركب القودان الدنيا ذا أقودان بيس قودان محدد إلى ذاي فإذا قرتوا جاء يمادوا أجلهم ومضل مضلك لوقفتي هي أمريكا ذي مركة إتماد لا يستاخروا ومضوه جبوا لحمايان ساعة إنجر مضلش لوقفتي وقدب لحمايان ولا يستخدمون ساعة إنجرنا مدبي هروغا لحمايان يا بني أدر وليو حاسعوت النداءات كيابك لها ونك لا هاد لايي ابا وين لا هاد لايي وحماشان كاد ان واحد لا ضيع اجرين قال الله اركبا رسولنا لو ديري كتابنا لو دجيي انتينا لا غارسيي انت امرك دعده كدبنا انا هذا حججرين وان لو على حاله او لو اودو او ايبا لو شيمون لا يرا انا رسول الدين ما ننهلي فواحد كرما قال تعالى فبوحوا إلي يا بني آدم آدم أولادي سيئي إما يأتينكم حدو إذين يماد خصول خصول هذا ما لدروا حق إبلغة دري منكم إذنك أولاد آدم إذنك ميدا خصوصا سو يقصون لفقرة كلمة تقصي خياد غادي أحول بلغة قنقارو قولك الرسوس إنت إنا أخرسو وإهمالك تكتمايا إنت أحول بطيف قرآن أي عديان أي فنيان أي شيء لارك حكم كيسا يوحو ياهي عدينا ايان خصوصا سو يقصونا تفقروا أغرية قول فبحية عليكم كركينا وحي كفنين ايان آياتي أني لأبا آيات كيسا يوحي حكامة أي معانية أي آيات كجية أي كل أغرين ايان فمن روح اتقى ألك بقي هو أصلح عمل كيسا وناجيي فلا خوف والول عليهم كركو ضماء فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بيليهم بغض هي والول كركو أهان مايو ولا هم أهان مايان يحزنوا هو تيران يولا وقلب حمادا فلهم الفرع والحبور والسرور في بليهم كوى وكوى تغويري صلاح اسكدر سبي أما كوا إيمان لآن هي كبير اسكو درسدي والذين وعا كذبوا بانيي بآياتنا آيات كنغا بانيي أو استكبروا اسو إنيسيي عنها آيات كيسكو إنيسيي أولئك كوا أصحاب النار إينا النار دات كدوي هم إيجا فيها النار تقوده هذا أي خالدون كوارا يوم كل كاتردي أول قودي ما ياتينكم حكمك لكن لماذا آياته شكتي المددك قيبشا ياهي بد إله رمي الراعي هو صف لا خوف عليهم ولا هم يحزن تدل بيني وحق إسكوين إيسيي ولا إيك أصحاب النار نتيجة الله دم بين أيو تنو بين قنش يا بني آدم آدم أولادي سيي إما ياتينكم حدو إذين يماد خصول أخيار حق بلغة ديرو منكم إذنك بني آدم كإذنك ميدا يقصون في النية عليكم كركينا آياتي آيات كيكا كركينا مدمد أهو أغريا فمن روحا اتقى ألاك بقي اسكي إلالي وحمو حرماتك إليكي قوتي وعم أمورك الله فري أو أصلح عمل كيسة هي النف كيسة هي ارتقاد كيسة وناجيي فلا خوف عبسي عليهم كركوضا ما ولا هم أهانا ما يان يحزنوا كوى الطيران يولو أهو الذين أرداشا كذبوا بانيي بآياتنا آيات كنغة بانيي واستكبروا اسكوين ايسيي أنها آيات في الرمين هي الرائل الرائل اسكوين ايسيي أولئك قوة أصحاب النار نار ذات كدور هم إياها فيها النار تدبوها أي خالدون ولقد كوارا يوم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سدى ورك مرك اللوعة ديهي ذلك الدين تدردرايا فصوصكو قعن صيرايا ألكو بين أمنايا بين جدي سنايا حرام حلالي سنايا ذلك وحكا الدردر بدل مجلو جوابت وعوي اللهم لا أحد أظلمني كاسمتك قردر روي نبجلو قال تعالى يبوحوا يري فمن روحيبا أظلمه كقردر ربدا ممن روحك افترى أنطي على الله يبوين كركي كذبا بين بالنسبة شريكي والولد والصاحبة والوزير والمعين أو بتحليل ما حرم وتحريمي ما حلل وتشريعي ما لم يأذن وحسن يبقوا قلان بوجدين ايا اللكم نضايا وحن يبقى حلالي وحلالين ايا يبقوا نضايا وحن يبقى حرم وحرم ايا يبقوا نضايا وحن يبقى قذن وهوان ايا عرور ايا وحاسة ايهم شيق ايا كل كميتك يبقى ظلومان ايا مدنا كما قرد الروينا مدل بعد باكنا أو كذب وحو بينيي بآياتي كذبكم بين أمم لكن آياتي بين الله شيئي هي أمدي هي عشرتي هي نسرتي هي الجزئي هي حسابتي أي الحكم أجري وبينيي يا ربنا معدكوا وقلت لك شيء قال تعالى خبوحوا إلى أولئك قوة ينالهم وحقال دون نصيبهم قيبتي عذابك يكرهي أسوكارهي من الكتاب كتاب المقادير لح المحفوظ كي اللغو قري إن الشقياليه عذابنا لقينا أيو نصيبك أمو قرنا أي قارئ وحقا مركي لك شيئو حتى إذا جاءتهم كواسي مركي أتماد خصورنا ملك المو إي عوانتي لشقينا إيسي والنفطين إيكا قبتان دون أي مركي إيمادان حتى إذا جاءتهم مركي إيكا أتماد خصورنا ملايكتان أدرني يتوفونهم يقول نفتك قبنايا سؤاشاً يعنانتا أي النفت اللغة قبنايا اللو ويديني كل النفت اللغة قبنايا سكرال لورد ميوي أرنتو ذي ميل أذك مرعيسو أي اعتراضا ملائكتو قالوا ملائكتو عيرادين أينما وحي أوي أتكنتم أهان جرتين تدعونكو عابدا تدعونكو طوبة وحد ويارين جرتين العابد جرتين توبي جرتين أول ما الملائكة إذن كدعية قبله يقدرك يقير لما إذن كدعية ما أنت أقول لي ذا تاني أول سأشنا لويدية كل كان مجيرا ميلا سيجرا أينما وحي أول أكنتم أنجرتين تدعون قوته عابده ويارتا من دون الله إبكا سوكا قالوا وحيلا ذا انضلوا عنا ومجيرنا ما أيان أران وحن عابد جرني مجيرا كل كان اعتراف على واقرتين كل هذا ايان كهدلين ملكي لويديي ايان اروحان لويديي مجيران اي رادين وانقو مقنيين معنوه وحاوي واجيرين حتى سو مجينو قالوا وحي رادين ضلوا اللومة عنا حق النقا اي يكلمون ملكا ساربيين وشهدوا وحي قرين على انفسهم ايقا النفط وذكر كيبا انهم ايقا اني كانوا اهانجيرين كافرين قالوا أي النفط هذا كوكرم مكاسا قال يبوحوا إلى سبحانه ادخلوا إلا واقرتين قال في أمام إذنك أمد بدن كل حجرة أمد أسوا قد خلطكتين من قبلكم هرتين كان مذا من الجن إبليس إيا هو الإنس قابل كصوب الله إبليس إيا قابل سيد الله كصوب الله إيا إذنك سادو دانتهين وضلي وامد كليف وقتها هم متعددة وكوانا واهرين كوانا كوانا وادن بيين وإلا عمل كوامد الكفر والشرك وعصي ودسميين خلق إذنك هي أمد جن ينسي فلاحي كفر إذنك ورئيسي وحدشان في النار نار تقودي حيث قل نار تمرك اللي شوق أيو أيام مرك عفشية حيث رب الله بنيسا قال تعالى حدي وخيري كلما مرك استغي دخلت أمة كوح النار تقشو لعنت وحي حبارتا أختها ولا شيء في كور رئيسي أهرتين نار تقشي كفرقة هي شركي أدونك أغو ولا لهي أخيرين عذابك أغو ولا شاهي أي أفحو ميسايو بل إذن كل عضي وما هلك أجوكتين أكو يا إذنك اللي إليه أكو يا إذنك أنك بابانا يبه إذنك مع إذنك هلي ولا زنكاري حتى إذا داريكو بورت إسهاليلا فيها النار تقول هذا جميعا قد يقول أمدي أموها الرئيسي يا أمدي أمودا بيسي مركا اللي سقوك يأيو لقول أبرو أي قالت وحي ترادا أخراهم كوي أمودا بيسي لأولاهم كوي أموها الرئيسي ربنا أنك ربك أنو هؤلاء هو النار تنوغوها الرئيسي وضياسا أي أبالونا أنك نلوميي فاتهم إلى هو عفزة عذابا عذاب ضعفا لابلابا من النار سي عذاب كأنك أدنى قلين إيسو إيقا نوغوا يلها والنهر سيدي قولك إيقي أولا باللابو مكاسا قال إبير هذا لكل إذنك إيقا ضعف عذاب لابلابا بوها إيستا ولكن حي شيء لا تعلمون ما أجدوا كل قولتي هو اللي إيدي أي جواب إيسا وقال ذو حيط هذا أولاهم تي هو الرئيسي لأخراهم تي دنب فما كان ماهان لكم إذنك النقا الدنب أي علينا كورك النقا النقا إذنك ورئيني من فضل بيلا وإشكو الدنب ومبانا حين النقا هدان إذن وإيلا حين إذن نوانا الرعدين قلقا واحد إرادة وأنو سميني وإلان سمين لما أركو مركا المحادو لذيهين إلا وكوة على كل الله بلا سيد إذن كونا داما مركا أما إيقي باب إسيرا أما ملايك تباتر هذا نحن عدين إسكا دايا فجوقوا العذاب سادو لنتهين كوي ميهورة إيا كوي دنب كوي مطبوحين تاعة إخما اللغو الرعي إيا كوي تابعين تاعة الرعي سادو لنتهين فجوقوا العذاب عذاب قد لنمية بما كي سببتها كنتو مهان جرتين في الدنيا الدنيا ذا قد هذا تكسبون قوة قلب صدا من الكفر والمعاصي إن الذين وح كذبوا بينية بآياتنا أنك إبا آيات كنك بينية حتى يوحي هاي حتى يكون هاي حتى يمعجزات هاي آيات في حق إن الواقون صدا وإبا أوكاني قد جغوت قوة بينية حتى نوستكبروا كسنتاقي عنها آيات كي إبين الرميان ويوهكتان ويراعان ماذا حكت علي لا تفتحوا غفر ما يارو أحضوه لهم إيجا أبواب السماء سماء الباب بذي ذوي ولا يدخلوا أما يقالان لماله الجنة جنة إبا قلي حتى يليج الجمال إلى النفق لك قلو في صم الخياط إربطوا للكد كل كان نفق له إربطوا للكد قرموا قلان قرن قلي مالي حصورة قلمة إذا ماشي وحلق وضع ومستحيل أي جنة قريدة دي الوحري وما علق بمستحيل فهو مستحيل أرنتا قرطة إلى عيسى بلارة نفتا مركي كبحضو أيام ملايكة العذاب إذا نفتا دي قال إيسا سمدي إبا الله وضع إذا بدأ لك حرانا أركيد أنك دول لي يجعلوها في سجين تدول أرض ملكة وصيسا وحبسوا العذاب ماشا جاي وامركا تضبط السماء البابدة نفت مؤمن كان الله فرايو مالو البلغوش ولوين ايو ملايك تايو ودايود جايزو اي قولك استعبا ترحيلين ايزو اي رب مركي اللو جايو وليه دونو اجعلوها في علي انت اللقا قارا يا صبح لفيه سياجير كيسا قبل كيسا اللوغو نعمين ايا اما نفت الليين جاي كما انت البابدة اللقا غيرتي اجعلوها في سجين وكذلك سداس كوا آيات كبانية ككبري لغو أبا المريئي بايري إبا سبحانه بان نجزي كوابا المرينينا المجرمي كوا جنبية دواوي اللهم مجرمين وحيلائيهين من جهنم نار جهنم الليلة حق يدو حيكاليهين نهاد فغل نار وبرا ومن فوقهم حق سريه كورنا غواش دد مبرا الظالمين وحق قدر صدا إلى يوم الدين آخر الدنيا مركا لقالوا وحي ظالمين وحساو دياره قلت ظالم محكوه ملكوه مدبا على بكاته سوغاليو فمن أظلمه كاكا قردر هبلا ممن دد حقه افترى أونطي على الله يبورين كركي كذبا بان أو ما سكذب بانيي بآياته إلى آياته بانيي قرائك كوة ينالهم وحقار نصيبهم قيب طولة من الكتاب كتاب المقادير حقي وقيبة وقرن باقارايا قفوحي قلن أما إذا درق إزدال وقرن يهي وحي أقرى هي الوهبة المرينية حتى إذا جاءتهم كل كواسي أتمد أدونك بأي وجودة رسولنا ملائكتي أن أدرني أن افتك قبنيسي يتوفونهم يقول ملائكتو كوان أفسان أيان نفتك قبن أيان فيقالوا ملائكتو يرادا سواشا نبك وعذابا أي أدونك باللقوة يجيا وعلى يرادا أينما وحي أول أتكنتم هانجرتين نفت هذا الله إذن كقبن أيان انت أدنو ليدين وحي أول أد تدعون بري جرتين أما توق جرتين أما العابود جرتين من دون الله أبوين كسوك العابود جرتين ألا عابود الله إذن كوا بل أدب سعتين وحد بسعتين أول قالوا وحير هذا ضلوا وحن عابود جرنا اللهم أن حقا لها فلم نراهم ومجهدنا هذا وشهدوا وحيقرا على أنفسهم ليجن ففيالك وددوس هذا أي كقرا أنهم يجوا إن كانوا وهنجر كافرين قالوا قال أبوح يري ادخلوا قرى في أمام قمت قدها دينك وكسوغا قمت أسوق قد خلت تكتل من قبلكم مرتين وإبليس يقابل لك صد بالله قف إيا قالمه إيا كبير إيا دبر ساسي ورنجرين وليس قدم بيي قلقا وحي أولا أيا الله يشكد داري فروحي ألا أقفي إيا بحوحي ألا أقفي إيا قدل وحي أقفي دونا يحولن بالله كوسي ادخلوا قرى في أمام إذنك أمدي القدها كسوغا وما داسوا قد غلط تكتل من قبلكم بدين كورتين من الجن إبليس يو الإنسي تدبى كميدة قابل في النار نار تقود هذا القلو كل كي نار تقود هذا القلان سنة لسوء أيدينا كلما مركز تاي تخلط قشو أمة كوح مركز نار تقشابة لعانت وحي حبارتا أختها تي إيدا ورتاد قشي حتى إذا داريكو حتى إساليلا فيها النار تقود هذا جميعا لما أنتوا حتى إلا يشوقوا أيو أي قالتنا أخراهم كوادي ددوينها لأولاهم مضحدي وحي أجلادان ربنا يا ربنا أنك ربي قنو هؤلاء كوان مضحدي يشكو شاقاي أي أضلونا نلوميي فآتهم وعطيسا عذابا عذاب عذاب كاسو ضعفا لاب لابا من النار نكمدا معنى ضعفي ما تعذبنا أنك انت أدنى عذابتي لاب لاب كديك عذاب هو إيه لماذا إيه هرسد لماذا إيه حماهي النهر كحيم دارات كس قال إبو حجرة لكل قول الله أركو قدد وينيه إني وع راعي إيه كوي للراعي كفك كوي كوري أي كوي كدن بي لكل قول الله أركو وحيلة داي ضعف لاب لاب عذابا ولكن أيش لا تعلمون إذنكم مؤكدين أميد الأركبة إنت دباتي أسقبه أيو دليم أيا كلك وحيلتها إنا وحيسك اللميد الأرك وهو رسولكنا عدي عليه الصلاة والسلام إنت العذاب قفك وعذاب فضوط وذكي أبي طالبها لقد حول النار تلقى سوق هذا أيا بنان لديك أيا لفديبا إسكتاك للي أيا لفديبا إسكتاك أيا كوليلك أيا مسكحني سدفك دوميسا وحائلتها تتكينوا عذاب درنها وإنه لأهولهم عذابا وحدا منهما كل ما في جهنم كوز باري ما شهدي إلا تقي ونقمية. وقالوا أي ترى هذا أولاهم كوي هرية ملعظاها أي اللي أخراهم كوي دنبوحي وإلى هذا فما كان ماهان لكم إذنك علينا أنها كرك النقا من فضل دارا فذوقوا العذاب عذابك دادمية بما كي سببتيات كنتم هاجرتين تكسبون قوة قلب صدو. إن الذين أرداش كذبوا بيني بآياتنا أنها آياتك النقا بيني أو استكبروا إسكوين إيسيي أنها آياتك لا تفتحوا لو مفورا لهم إياها أبواب السماء سمد الباب بذيلا ولا يدخلون من قلان الجنة جنة ما قلان حتى انتئوا يليج الجمال نفقيل كقروا في صم الخيام اربضوا لك وكذلك صدا أي نجي كواب المرندون المجرمين وحدا بيلوا أوين لهم وحيليه من جهنم جهنم النار الليلة حق يدو حيكليه مهاد تضل برا ومن فوقهم نشط سارانا غواش تضل برا عداده رايا وكذلك سيدا هي نجي كواب المرينين الظالمين وحي قردر صدي إليكو. والذين آمنوا وعملوا صلاة والذين أخيار آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي فرائضة إلا فريقتي وحي من هي هذا كسك إلالي كلك أعماش صالحة إن ينعص لي ووحن نفت كعلو صاعين حتى شيطان كعص لي ترتيك بأي بيري لا نكلف من مشاقينه نفس النفط إلا وسعى تفرتيك مهاني وحكالة ووحن إبا ناطري أحل حميلي كريو أولئك كوة إيمانك صوبا في عملك صالحا كل سدي أصحاب الجنة جنة أصحاب تدوي هم إياك فيها جنة قد هذا أي خالدون أبتكت كوارا يوم سل الله فأيارك ونزعنا وحن سبنا بأبيري ما في صدورهم إياك الله بيالك قد هذا وحاكسوغا ومن غل ورحما وحي أيك لا تبنى أي أدونك كوك لا شيغن أي ورحما أقل بغود لك ترايا إخوانا على سرر متقابل كل كوحي لحظات اللعي ونلم أغا وحاد اللوك لوجي قمعه واللوك للحنى كل نكاس بريبان سكون لحنى وحيبا على سرر لك سيبا كل كأقل بغود هو نبيف مدبا مدكا كالي أيو جعلي تجري وحق القصة من تحتهم تحت أشجارهم وقصورهم قريه هذا يجدوه هذا الأنهار الأربعة نهر اللبن نهر الماء نهر العسل نهر الخمر أفرتي وبي أي قريه هذا يجدوه هذا هوستودا دليل سنة سيكوا ريان قرطا لقوما نيسي أرواقضان أي هوست قلقول أيسو وحياليه يراد بشريقها حساسيات كنا اللابتودا لقاما صحي أريق عليكو الله وقالوا تبدأت بير هذا الحمد أمان كل قد لله ربك قرلوا عابدا إسكالي الذي الله حدانا نهانوني لهذا إيمانك عملك صالحا وحلت الماما يو وإلا جنادا مركا لغجيو إيبار واقضا لفيتقا وحاصب بي الإيمان صحيح والعمل صالح باللوغ وصومرتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة كل كما هدانا إنا قايان إلهي أدونك مركيكو نورايان إيمان صوبا هي عمل صالحة والنتيجة ذي نقطي سندان يبروا قدا إلى أسامهد كل بيدل وحي هذا وما كنا أدونك كمان وهانين بإننا تردية إن إيمان هي عمل صوبا كهانونو حدنا هي نتيجة لعل كلمنا نقطو لنهت الدية كما هنونين لولا أن هدان الله هدان يبادون كمركان جوغني نهو هنونيني إيمان صوبا في عمل صالحة ما انتهال كان مئمان لحيو كل كاسي وحي قران أركي جنة دي تغان أي وحى الله وحي دونك الله وشيغي أي وحي وشيغي أي نبيان سوكار سيين قدام بين دا كل رفتان وحيلا ذان لقد وحرنا جاهدين ايتمي رسول ربنا خبقا ناخيارتو النوزو ديني بالحق ورعبي نولتمي كان ذي شايفي جيرين افرتي وبيه اللي شايفي برواقدي ناقيتي انتادي ويلشي اذيقاي ويحودن كل واقوة انتا ايقو مركا يري هذان ايه سمد الله قال هذا ربي باكور كلا هذلا ونودو والله يرى ومحالا يرى ام تلكم تي ناس تدكي الناس ايمانك هي عملك في عن سكوت درس هذا يو تي ناس الجنة اي جنة لا اتكو جرتان ورستموها جنة بيبان ليدين دحل سيي مما كي سببتي اتكنتم في الدنيا كوهان جرتان تعملون كوه سمعية وحوها من الإيمان الصحيح والعمل الصالح والذين أخيرت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لا نكلف إلا ما مشقينه نفسا نفناكم أحسارن إلا وسعى تفرتد مهانة وأكل أولئك كوا أصحاب الجنة جندت كدوي هم إياك أي فيها جندت دوله هذا خارجون كواري ونزعنا وعن سيدنا بابينا ما في صدورهم كوا المؤمنين تا لا بيالكو ده قده ده وحي كجيري ومن غل ورقمارة حقدي إي عسد نمينا وحي يرى أي كالتبان أيين أي قنسي ماذا أي لابتو بغلقنا وطولي يقذبها أي لابتو بغلق سيبه ما يقانين با تجري وحاق القوشة من تحتهم إيه غوصو ده الأنهار الأربعة أفرتي وبي وقالوا مركز سيرا الحمد لله ما تقول لقد الله عليه الذي الله هدانا اللقو هنوني لهذا إيمان كان يعمل كاسوهم بل أي نتيجة ديسي جنظان نقطي وما كنا ما أنه هانين لنهتدي إن اللقو هنون إيمان يعمل صوبا لولا أن هدانا الله هدانا اللقو هنوني لقد وحارونا إن الجاتمت رسول ربنا خبقنا الرسوس بالحق والعضو لابا أي إلاتي من أوحي غيبا أي رسول ساكتي إذا الكيس وارهم ونصيدي أشاقين أي أصابعي لون أركي ونود كذا الوالا وعا حقبا وحل غير أن تلكم في ناس موجدي الجنة الجنة غير مغبضا قريتموها والليدين دحل سيئي بما كي سببتي كنتم في الدنيا أتكو أهان جيرتين تعملون قوة سمالية من الإيمان الصالح والعمل الصالح ونادى أصحاب الجنة مركة قدرة إبارة جنة دي نارتي وإنو جنة دي كوشة إنه تضبادة سامو إنه كشيشيش جنة دي تضبادة سامو أي كشيش نارتي إنه تضبادة أرضي كواسيش أفر يطبان كان لبال أركب نحو بشان بقوله سنة الله سبحانه مسافة انت عليك أيها الله قباش عليك قدر إيد سبحانه عز وجل أيام أقولي سي إن قولة دي نارتنا قولة دي جنة أركان قولة دي جنةنا قولة دي نارت أركان قولة الله أركب وقولة ذكالي بمي يدر وحي قبان إيش أيكو نفتان تفضي يدي باش عليك حداد حضا ويسن لهينا أوعى وأوعى تلفزن كات باركتي بنوني اللقو عيار الكماشو كل ماضو أما اللقدن من اللقو اللقدن مايو العطك ياركي اللبدي بورتا ديالين مخلوقي ضعيف كهير كاسو كاري فما بالوكا بقدرة الخالق عز وجل دنو وضبا سالسيو يغو حسكة دنهاين ما شالك اللحي لكي سمرك قال تعالى خبيوه يري ونادى وحاد واقعي أصحاب الجنة جنة قولة دي كجيرتي أيها وحي أجاران أصحاب النار وحي كجيران أن قد وجدنا حدانا أصحاب الجنة اللي ما جنة دي وحدنا أنه يبوهي خبونا خبق أن جنة دي أنه يبوهي واهلني حقا رناهان وابا كل عجرنا فهل وجدتم أهل النار وماشا ما عذابك وعد ربكم خبقينه إذين كوكوديك حقا رمهان مواجهنه عذاب ما كجرتين ما سوحي لأي شيء جريوا بينهما واركي أهل الجنة لقيس جوابتي أهل النار قالوا أهل النار كوا عيرا نعم ها وحل النار تنا لوقو قوتي أو واكو جرناو وحاكا دحض لأمارك انتا أمارك إصداف سلا شاشا أهل الجنة إيه جوابت أهل النار حق يبال لك دواقا فأذانا وحا قيليا مؤذين أحد قيليا بينهم أهل الجنة إيه أهل النار كدحضوا يوكا قيليا اللعنة الله على الظالمين ووقت قاسا ولي بلسي عين إيه النار كجيرا ولا ذا المريء وجبايا وبابا أي أيها اللعنة ذايا أولي رحمد إبساء واركيسان اللعنة الله إلى ديرينتي لقد دير هذا الرحمة بيسا أيها على الظالمين كوى قردر سدي كركا وضحاتي برمدي والله فصيري الذين ظالمين يسدون نفطوذا إيا غيركو كسرائي عن سبيل الله إلى دينتي سحق هذا وإسلامك إلا قالوا أي نفطوذنا أديدن غيركوذنا أديدن بقولهم وفعلهم وسعيهم أي أديدن ودينتي إسلامك إلا قالوا إيا إلا قاتوا إلا الرميو الرأى اللغو لغلو ما هو قالوا ويبغونها حتى دينتي وحيد البيان في وجه يذوق الله عن ومركا منهج يجي سميا وباطلا وقرونا وضغايا إن إلا ظن يسألوا سكرا كان لغو صعبي رضا كي أبنا من رضا ديمقراطية وهي اللي يري وإن ديمقراطية اللي يري قليو من كان إلا رسوا وقليا كان الناق من رضا إلا رسوا وقليا كل كاسو ديمقراطية ما جرتو حركة قفتانا فرع لك قاب حلوم بالك ديقاي انجليس كو قران ياي انجليس كان لا قاتا قانون الانسا دول كوغور ري او دوله قديمه ويبغونها يوجو كل كا حقي يوحي ابد جي اي علاشا انت دوك اوديدا اي شبان مدخلو عن يا قرن كاين اي جاديان وهم يغا بالاخره مال انت دنبيت كافرون بيني اي هو حيليه آخرية وحلا شاقينا هلك مجرى كوا اللعنة الله كل عضو أيام مقدى واقعية أهل جنيه إيا أهل نارك لحضونا كيرا وحولها هي حجة أهل نارك إيا أهل جنيه حجاب أولها هي حجاب كابما يغيسى في سورة العديد بين كوارقنا فضرب بينهم بسور سور بالليرا حجاب نوال ليرا كاس قولا كوركيسا فوش قولا دان كوركيسا فوش آراء العلماء ويشو خلافهم قولا دايه وعدد واجب كيلولها قارنة قوتي قارنة كت حرماتك قارنة اسكفيري قارنة سميه لما دان والدة لشي مدنة باري ونغضي مدنة عاسو ونغضي لما دان ناقود اسقبو مدنة حق مريم مدنة كاللحظة كاللحظة حسنات كيسية سيئات كيسية وإيكالي قولك سأقول رجحاً قول هذا أيكالي إلا ماكي ماشي لتغي حكمك عمل كيبا لوزني وحي خير كيسو بطي شر كيسو يرادي جنة لو دريري وحي شر كيسو بطي خير كيسو يرادي نار با لو دريري وحي لفدي وإيكالي سيبا ليرورت والذين كعن بنانانا كوان هدين لفولي انت لفولينا يي أي كرفولين برد جانو دعي الله بضمي أخيرا إياقينا إن إجلنا قلان بارج وين لوقف قال تعالى خبوحوا إلي وبينهما قردان جنة كحروطي إيا قردان نار كحروطي إيا باشال قوضا أنمرني لحظوه دوحا حجاب دربوي وعلى العراف درب قاس دلبيسة قلت كيسا وحا قصوغا حجال رد يعرفون قال هذا الدرب يقول كسوغا وأقوم سنعين كلا لفظا قالوا وكوا نهل النار كا وجديبا مذو إنه باصمد أولا وعدد قبتوكم مذي وقرناي قال هذا نهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وإفايا ولا دنيه ولا رقيه كل كوا نوانا قول وجدي أي نورايا كل كي حق ديان كوا وجد نورايا الجنة يا أركان كل كيكوان بيان كوي قمودي أي أركان يعرفون كوان دربي غفولة وكسايين كلا لبدا قرو بسيماهم علامدو داي كو غرانايين خلقا كو النار داي كو جيرا وحلا فيرسان كارو اما لا دوري كرما وجيغي كددبان اهل جنيه نور ايي ادبر برقاي اي وجايين لدنا ايي فيريان ونادو خلقا قولدي بوركا فوشي ايا دواغدا وحي او ياران اصحاب الجنة جنة كو كجيري وحي الادان ان سلام النبت قليو عليكم كوركينا هاتك وعذاب كان هي الجروح هي قمت كان هي البلد احنا نار كود عدي الى هو ايدين كان نبت قليي ايها حالة دواسدة لم يدخلوها جنة مقالا وهم ايها ويضمعون ضمعية لكن نجس بيدان دانسي كب الله وحي قالا ايها يابا جنة اركي يدد كذي نار اركي يدد كذي وحقيمه يكون قالا قدر هذا واي سيئات كودي حسنات كودي اكاذب كل كان مرتي ابوي لكن وحي يكون حساب تمان ويكون ديرا ما ايسان وان يحيين ابسد ولا ابدا ايها سيداسا ايا رب يكون قالا ديسا كذا الجنة اللي قلي ونادى وحاد واقع اصحاب الجنة جنة دك هذا وحي ويران أصحاب النار أصحاب النار نار تدفك يديب الأجران وحين كجران أمرك لك الحراضي أن قد وجدنا حدان أهل الجنة هاي هلاي ما برواقضي وعدنا أمر يبوهاي ربنا ربنا حقا خمي ما نوه هلاي فهل وجدتم أهل النار مهشن ما عذابك هو عدك وديي خبكم خبكين دينكم كوديي حقا نبهان مهشن قالوا أهل النار كو حيرادان نعم وأننا كنا حجرنا فهذا نواحد واقع مناذير مدر واقعية بينهم نفذ قرن حضورة وحونا يرى اللعنة الله إلى الرحمة اللي قفق هذا على والمين هو قردر صدي كركو ضاعاته الذين والمين يسدون تتك كريباي عن سبيل الله إلى جدك سحقيسة ويبغونها جدك بدل باي يوجهني صدق الله عنه وهم إياها من الآخرة ما لنت قياماتا بيسا كافرون بيننا وبينهما بين أهل الجنة والنار نحض وضوحا حجاب تربوي سور ليلة وعلى العراف حجاب ككور كيسا كور كيسا كورا وحاكسوغا حجال رب يعرفون واقرانا كلا لفظ قلبا بشيماهم على مضوضا وكوكا وجديبا نورا كوانا وجديبا مدو ونادو وحيو ياران أهل أعرافك أصحاب الجنة جنة قرد كجرتي وحين كجرادان حنب اليوم هي الضمع أي جنة ضمع أيان أن سلام نبت جميو حما إذنك لغن نبت جلو وعلى الربية جنة لقوقو ليسو عليكم أذنك أهل جنة كوركي نواحاتي لم يدخلوها أهل أعراف مقالان جنة وهم إياغا ويضمعون جنة دمعا يما قلان إيهو أن دمعين فإيه قلانه والله أعلم.